Book 2 79 79 79 형용사 2 الصفات 2 الصفات 2 저는 파란색 원피스를 입고 있어요. أنا ألبس ثوبا أزرق. أنا لابس ثوبا أزرق. 저는 빨간색 원피스를 입고 있어요. أنا ألبس ثوبا أحمر. أنا لابس ثوبا أحمر. 저는 초록색 원피스를 입고 있어요. أنا ألبس ثوبا أخضر. أنا لابس ثوباً أخضر. 저는 검은색 가방을 사고 있어요. سأشتري شنطة يد سوداء. سأشتري شنطة يد سوداء. 저는 갈색 가방을 사고 있어요. سأشتري شنطة يد بنية. سأشتري شنطة يد بنية. 저는 하얀색 가방을 사고 있어요. سأشتري شنطة يد بيضاء. سأشتري شنطة يد بيضاء. 저는 새 차가 필요해요. أحتاج لسيارة جديدة. أحتاج لسيارة جديدة. 저는 빠른 차가 필요해요. أحتاج لسيارة سريعة. أحتاج لسيارة سريعة. 저는 편한 차가 필요해요. أحتاج لسيارة مريحة. أحتاج لسيارة مريحة. 나이든 여인이 위에 살아요. هناك فوق تسكن امرأة كبيرة السن. هناك فوق تسكن امرأة كبيرة السن. 뚱뚱한 여인이 위에 살아요. هناك فوق تسكن امرأة سمينة. هناك فوق تسكن امرأة سمينة. 호기심 많은 여인이 밑에 살아요. هناك تحت تسكن امرأة فضولية. هناك تحت تسكن امرأة فضولية. 저희 손님들은 좋은 사람들이었어요. ضيوفنا كانوا أناسا لطفاء. ضيوفنا كانوا ناس لطفاء. 저희 손님들은 친절한 사람들이었어요. ضيوفنا كانوا أناسا مهذبين. ضيوفنا كانوا ناس مهذبين. 저희 손님들은 흥미로운 사람들이었어요. ضيوفنا كانوا أناسا مهمين. ضيوفنا كانوا ناس مهمين. 저는 사랑스러운 아이들이 있어요. لدي أطفال محبوبون. لدي أطفال محبوبون. 하지만 이웃들은 건방진 아이들이 있어요. لكن الجيران لديهم أطفال وقحون. لكن الجيران لديهم أطفال وقحون. 당신의 아이들은 얌전해요? هل أطفالكم مؤدبون؟ هل أطفالكم مؤدبون؟